وبضعة عشر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. بركة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتحدث عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم الكلام على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، فهو أفضل الأمة بعد نبيها، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، وصاحبه في الهجرة، وخليفته على أمته من بعده رضي الله عنه. والصحابة رضي الله عنهم عموما يعترفون بهذا ويؤمنون به، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال هذا على منبر الكوفة حينما سئل هو على المنبر من أفضل هذه الأمة، قال أبو بكر الصديق. قيل ثم من؟ قال عمر. وسأله ابنه رضي الله عنه ورحمه من أفضل هذه الأمة، قال أبو بكر الصديق. قال ثم من؟ قال عمر. قال الابن ثم أنت؟ قال إنما أنا فرد من أفراد المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. يقول الابن خشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت، فقال إنما أنا فرد من أفراد المسلمين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترفون بالفضل لمن فضله الله جل وعلا وفضله رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أفضل الصحابة أهل بدر، يؤمنون أي أهل السنة والجماعة بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 رجلا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لموقفهم العظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم الخلفاء الأربعة من أهل بدر 318، منهم الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم. فهم أفضل الصحابة رضي الله عنهم، وسمى الله جل وعلا يوم بدر يوم الفرقان الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل، أظهر الله الحق ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، وخذل المشركين ودحرهم وأخزاهم، وحصل منه فيهم القتل العظيم الذي سيأتي بيانه. وموقعة بدر معروفة، بين مكة والمدينة، بلدة معروفة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة وفي شهر رمضان المبارك، علم صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش بقيادة أبي سفيان قدمت من الشام إلى مكة، وسيكون مرورها قريبا من المدينة، فانتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ولم يلزمهم، لأنه خرج صلى الله عليه وسلم لملاقات هذه العير، فلم يخرج لملاقات جيش حتى يستعد ويخرج بالمسلمين معه، وإنما انتدب من خف، ولم يعزم عليهم صلى الله عليه وسلم. وخروجه صلى الله عليه وسلم لعير قريش لأن قريش أخرجت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم المهاجرين من وطنهم وبلدهم مكة، وسلبوا أموالهم وآذوهم في دينهم، فأحب صلى الله عليه وسلم أن ينتقم للمسلمين منهم، فخرج معه صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف رحمه الله 310 رجلا، معهم 70 بعيرا، الثلاثة يعتقبون بعير والأربعة يعتقبون بعير وفرسان، وكانوا في قلة من الزاد وقلة من العتاد، وما خرجوا لقتال وإنما خرجوا للاعتراض للعير، فعلم أبو سفيان وكان على رأس العير بخروج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاتهم، فأخذ بالعير جانب الساحل وأبعد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل رسولا يستنفر قريش لنجدة العير ومناصرتها، ثم إن أبا سفيان ذهب بالعير وأبعد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولما علم أنه أحرز العير أرسل لكفار قريش بعدما خرجوا بأن عيركم التي خرجتم لمناصرتها قد سلمت وأحصنت فعودوا، فتشاور كفار قريش ورغب الكثير منهم بالعودة، قالوا خرجنا لمناصرة العير وقد سلمت العير فنعود، فأبى أبو جهل لعنه الله لحكمة يريدها الله جل وعلا لمصرعه اللعين، وقال والله لا نرجع حتى نريد بدر وننحر الجزر ونشرب الخمر وتغني علينا القيان الرقيقات الإماء، وتسمع بنا العرب فلا تزال تهابنا، كبرياء وغطرسة وتجبر على الحق جل وعلا، فوردوا ماء بدر وكان حتفهم هناك والحمد لله على ذلك. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان ذهب بالعير وأبعد وأن قريش خرجت. فاستشار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان عليه الصلاة والسلام كثير الاستشارة للصحابة ليشرع للأمة وهو يأتيه الوحي من السماء عليه الصلاة والسلام، ومعصوم من الزلل والخطأ. فأشار المهاجرون بملاقات الجيش والتقدم للقتال، وأعاد صلى الله عليه وسلم الاستشارة أكثر من مرة، يقول أيها الناس أشيروا علي. يحب صلى الله عليه وسلم أن يتكلم أحد من الأنصار، لأن الاتفاق بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يناصرون الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة ويمنعون عنه الأعداء في المدينة، وما كان الاتفاق معه على أنهم يخرجون للقتال. فأشار الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم بطلاقة ووضوح بأنك يا رسول الله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد. فسر عليه الصلاة والسلام وتقدم إلى بدر، والتقى الجيشان صبيحة يوم الجمعة يوم 17 من رمضان، فأعز الله جل وعلا رسوله والمؤمنين وأهلك الكفار ومن معهم، وقتل من صناديدهم ومن رؤسائهم ومن عامتهم 70 في ذلك اليوم، وأسر 70 في الأسر والقيد، وممن قتل أبو جهل الذي حلف أن لا يرجع حتى يصل بدر ويعمل ما يعمل فيها، فكان حتفه فأهلكه الله وأهلك من معه من صناديد الكفر. وسمى الله جل وعلا هذا اليوم يوم الفرقان، اليوم 17 من رمضان، فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل حينما تقابلت الفئتان وهي غير متكافئتين. قريش معهم العدد الكثير والعدة والزاد والقوة، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أقل عددا وأقل عدة، وما خرجوا لقتال وإنما خرجوا لاعتراض العير، ولكن الله جل وعلا أوحى إلى أنبيائه أن ثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب إلى ملائكته أن ثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أوحى الله جل وعلا الآيات التي في سورة الأنفال أكثرها تتحدث عن موقعة بدر، إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ثم إن الله جل وعلا أيد رسوله وأظهر دينه وأعلى كلمته وثبت المؤمنين على القتال وهم لم يستعدوا، ومن عجائب ما رؤي يوم بدر أن الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت متوجه إلى الكافر أريده فيسقط قبل أن أصل إليه. وتفانى الصحابة رضي الله عنهم في هذا، كبارهم وصغارهم حتى شبابهم. يقول عبد الرحمن بن عوف: جاء شاب على يميني فقال: يا عم، تعرف أبا جهل؟ قال: نعم. قال: أرني إياه. قلت: وما تريده؟ وما تريد منه؟ قال: أريد إن أراني الله إياه لن أتجاوز حتى يموت الأول منا. فالتفت شمالا فإذا شاب آخر يسأل نفس السؤال: وما قصدكم من أبي جهل؟ قالوا: إنه حاد الله ورسوله، نذروا أنفسهم لمناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأيته قلت: هو ذا. فتسارع إليه الشابان وضرباه ضربة واحدة نهايته. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصناديدهم وكبرائهم المقتولين أن يلقوا في قليب من قلوب بدر، قليب منتنة خبيثة، فألقوا فيها. فبعد 3 أيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على القليب على ناقته وقال: يا فلان يا فلان يا فلان، يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة: يا رسول الله، ما تكلموا ناسا جيفوا جيف، ماتوا من 3 أيام جيف؟ قال: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكنهم لا يستطيعون جوابا، ما يقدرون يجيبون ولا يسمعون. فهم قد وجدوا العذاب في الدنيا وفي الآخرة أشد. يقول الله جل وعلا: ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. فأهل بدر هؤلاء هم من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وهم من فضلائهم، ويفضلهم أهل السنة والجماعة على غيرهم رضي الله عنهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح أن الله جل وعلا اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبهذا يظهر أن أهل بدر مغفور لهم كلهم، إن حصل من أحد منهم شيئا فهو مغفور له، وهم ليسوا بمعصومين، لكن الله جل وعلا غفر لهم. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا لا يدخل أحدا ممن بايع تحت الشجرة النار، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. والشجرة هذه في الحديبية على الحد الفاصل بين الحرم والحل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنة السادسة من الهجرة معتمرا وأحرم عليه الصلاة والسلام وساق الهدي وتوجه إلى مكة محرما. فلما وصل الحديبية وأراد صلى الله عليه وسلم التقدم توقفت القصوى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة يريدها الله، فقال الناس خلأت القصوى يعني ضعفت أو تلكأت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وليس ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. وتحمست قريش لصد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى مكة حتى وإن كان محرما وقد ساق الهدي. فلما رأى صلى الله عليه وسلم ما رأى من القصوى قال والله ما يسألوني شيئا يعظمون به البيت إلا أجبتهم إليه. تعظيم البيت حق على كل مسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش بأنه جاء معتمر ومحرم وقد ساق الهدي ولا يريد قتالا، فخلوا بينه وبين بيت الله يؤدي عمرته ويعود. فأبوا، وأرسل صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه لأن له قوم في مكة يناصرونه ويمنعون عنه، فدخل عليهم عثمان رضي الله عنه مرسلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر كفار قريش بهدف النبي صلى الله عليه وسلم وهو العمرة وكان محرما وقد ساق الهدي، وليس من حقكم أن تمنعوه، جاء لتعظيم بيت الله وأنتم تزعمون أنكم معظمون لبيت الله، فهو جاء محرما وساق الهدي، وفي ذاك الوقت لا يمنع من البيت أحد. الكفار يحجونه ويعتمرونه، فأبوا وقالوا والله لا يدخل علينا عنوة هكذا. وقال له قوم أعوان قرابته، قرابة عثمان، قالوا له إن أحببت أن تطوف بالبيت فطف، نحن ندافع عنك. قال لا والله لا أطوف حتى يطوف رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأخر رضي الله عنه في مكة ولم يطوف بالبيت، فأشيع بأن كفار قريش قتلوا عثمان، والعرف السائد في الجاهلية والإسلام على أن الرسول لا تقتل، أي أن كان الرسول لا يقتل، فأشيع أن عثمان قتل وهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتدب الصحابة، فانتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة للبيعة على قتال الكفار حتى الموت. فتسارع الصحابة رضي الله عنهم كلهم وكانوا في حدود 1400 على البيعة، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يستظل بها ويبايع الناس. فلما انتهوا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى عن عثمان رضي الله عنه، وقال هذه عن عثمان، فهو مبايع مع بيعة الصحابة رضي الله عنهم. بعد هذا جاء عثمان رضي الله عنه، عرف أنه لم يقتل، وأرسلت قريش سفراء يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها تعود بلا نتيجة لأنهم متعنتون معاندون. ثم إن قريش أرسلت سهيل بن عمرو، فلما أقبل سهيل قال الصحابة رضي الله عنهم هذا سهيل بن عمرو وكان رسول المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفاؤلا وكان يحب الفعل سهل أمركم، تفاءل عليه الصلاة والسلام من اسم سهيل، والفعل يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويكره الطيرة والتشاؤم. فجاء سهيل بن عمرو وحصل إبرام الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو نيابة عن كفار قريش عن أهل مكة، وأبرم الصلح، وفي ظاهره أن فيه غضاضة على المسلمين، لأن في بعض الشروط أن من جاء مسلما من كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرد، ومن ارتد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى مكة يقبل. وفي الصلح بنود رأى عمر رضي الله عنه أن فيها غضاضة على المسلمين، وما أحب أن توقع ويتفق عليها، وإنما أحب أن يناجزوا لأنهم معاندون. والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم واثقون بوعد الله وأن الله سينصرهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى مناجزتهم الآن، وأبرم الصلح مع عدم رغبة بعض الصحابة رضي الله عنهم، وحصل الاتفاق على أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة في السنة السادسة إلى المدينة، ويأتي معتمرا بعد سنة في السنة السابعة. وأنزل الله جل وعلا على عبده ورسول محمد صلى الله عليه وسلم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وأنزل الله جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتلا عليه الآيات فقال أفتح هذا يا رسول الله، لأنه رضي الله عنه كان يشعر بأن فيه في هذه الشروط غضاضة على المسلمين وما كان يعتبره فتح، يرجع الرسول قبل أن يصل إلى مكة ويتحلل في الحديبية وينحر الهدي في الحديبية ولا يتمكن من وصول بيت الله وقد خرج من المدينة معتمرا فيمنع، والله جل وعلا سماه فتح. نعم هو فتح حقا تبين فيما بعد، فأهل بيعة الرضوان هؤلاء هم من خيار الصحابة رضي الله عنهم ورضي الله عنهم في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، هذه شهادة ربانية وشهادة محمدية من النبي صلى الله عليه وسلم بأن من بايع تحت الشجرة تلك البيعة لا يدخل النار. والله جل وعلا يقول وهو أحكم الحاكمين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضي جل وعلا ما يغضب عليهم، ما يمكن أن يكون غضب بعد الرضا، لأن الله جل وعلا يعلم بما كان وبما سيكون، فما يمكن أن يرضى عنهم اليوم أم يغضب عنهم غدا جل وعلا. فأهل السنة والجماعة يؤمنون ويصدقون بأنه لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، مكافأة عظمى من الله جل وعلا لهم بهذا الرضا الذي سجله الله في كتابه وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا أكثر من 1400 إلى 1400 1500 بينهما، متى هذا؟ في السنة السادسة من الهجرة. سماه الله جل وعلا فتح هذا الصلح. إذا نظرنا إلى عدد المسلمين في السنتين هاتين تبين أنه فتح عظيم. فحصيلة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أولئي حصيلتهم 1400 1500. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة في السنة الثامنة في شهر رمضان معه 10,000. في السنتين انظر الفرق، هذا الفتح العظيم، لأن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا إلى الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله والدعوة إلى كلمة التوحيد بالسيف والسنان والبيان والحجة، فسارع الناس في الدخول في دين الله، دخلوا وكثروا، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية 1400 1500، معه في غزوة الفتح 10,000. وبينهما سنتان فقط. فالله جل وعلا كافأ أهل هذه البيعة العظيمة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وعلى ألا يفروا ويقاتلوا كفار قريش حتى ينتصروا عليهم أو يلحقوا بربهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والله جل وعلا سجل لهم الرضا في كتابه العزيز، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بأنه لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذه الشجرة كانت في الحديبية استظل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيروى أنهم عادوا في السنة الثانية فما اهتدوا إلى تلك الشجرة، أخفاها الله. ويروى أنه في زمن عمر كان بعض الناس يأتون إلى شجرة في الحديبية يصلون خلفها تحتها يظنون أنها الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم تحتها، فأمر رضي الله عنه بقطعها حتى لا تعبد من دون الله ولا يظن بها البركة أو يظن لها التميز بما لم يميزها الله جل وعلا به. فلا يجوز لمسلم أن يعتقد في بقعة إلا ما ثبت النص بتفضيله، كالمشاعر المقدسة وكالكعبة والحجر الأسود والحرم والمسجد الحرام التي فضلها الله جل وعلا، وأما ما عداها والمسجد النبوي وأما ما عداها فلا فضيلة لبقعة على بقعة، ولا حرم في الدنيا سوى المسجد الحرام والمدينة حرم المدينة فقط. وقول بعض الناس عن المسجد الأقصى خلصه الله من أيدي اليهود بأنه ثالث الحرمين، لا، هو ثالث المسجدين المفضلين، نعم هو ثالث المساجد لكنه ليس بثالث الحرمين، فليس هناك حرم وإنما فيه المسجد المفضل. فصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى خلصه الله من أيدي اليهود بخمسمائة صلاة فيما سواه إلا المسجدين، ولا حرم ثالث سوى الحرم المكي والحرم المدني فقط. فأهل السنة والجماعة ينزلون الصحابة رضي الله عنهم منازلهم بالفضل حسب ما أنزلهم الله جل وعلا، وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يغلون ولا يجفون، فهم وسط بين فرق ضالة، فرق غلت فتجاوزت الحد فهلكت، وفرق جفت فتجاوزت الحد فهلكت، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين الضالتين، يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، وينزلونهم منازلهم، ويترضون عنهم، ويعترفون بفضلهم على سائر الأمة كما فضلهم الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني. فلا شك أن خير القرون من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خير القرون هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فالتابعون أفضل ممن بعدهم، وتابع التابعين أفضل ممن بعدهم، ثم الناس يتفاضلون. ولا يمنع أن يكون ممن جاء بعد التابعين من هو مثلا أفضل من بعض أفراد التابعين، وإنما على سبيل العموم، فيقال التابعون أفضل ممن بعدهم وهكذا. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أفضلهم الخلفاء الأربعة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، والعشرة المبشرون بالجنة سيأتي بيانهم إن شاء الله، ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة كما شهد عليه الصلاة والسلام. اقرأ. وأما قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر إلى آخره، فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب ابن أبي بلتعة، وكان قد شهد بدرا لكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وما يدري. حاطب رضي الله عنه أحد الصحابة ممن شهد بدر رضي الله عنه، ولما توجه النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة سأل الله جل وعلا أن يعمي العيون عيون كفار قريش عن مخرجه حتى لا يعلموا به حتى يداهمهم، لأنهم نقضوا العهد الذي أبرم في صلح الحديبية. فخرج صلى الله عليه وسلم لقتالهم، ثم إن حاطب رضي الله عنه كتب ورقة لكفار قريش بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توجه إليكم، وهذه لا شك كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة، وأنا كما قلت سابقا هم ليسوا بمعصومين رضي الله عنهم، العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن عداه يخطي ويصيب، لكن خطأهم مغفور. فهو أخطأ رضي الله عنه في هذا وأرسله مع امرأة ولفت عليه شعرها لتذهب به لكفار قريش، فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء فأرسل رجلين إلى هذه المرأة، أحدهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأخبرهم بأنهم يجدون هذه الضعينة التي هي المرأة في مكان كذا ومعها خطاب لكفار قريش فأتوني به. فذهبوا إليها وقالوا أخرج الخطاب، قالت ما معي خطاب وليس معي شيء. ألحوا عليها، أرغموها، أكدوا عليها، أبت، أصرت. قال علي رضي الله عنه والله لا نرجع، وما كذبنا وما كذبنا، إما أن تخرجيه وإما أن نجردك، والأمر إليك، إما أن تخرج الخطاب وإما أن نجردك من ثيابك حتى يتبين لنا الأمر، ما كذبنا ولا كذبنا. فلما رأت الجد وأنهم لابد أن تخرج الكتاب أو يجردوها فلت شعرها وأخرجته من ثنايا شعرها. وإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى بعض كفار قريش إن محمدا صلى الله عليه وسلم توجه إليكم، فقرأ أن قرأ الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا حاطب وقال ما هذا يا حاطب، كيف تكتب؟ فأقسم رضي الله عنه بأنه لا خيانة ولا نفاق ولا كفر، وإنما قال من معك لهم أناس فيكم من كفار قريش يدافعون عنهم وأنا ملصق فيهم، ما معي أحد وليس لي أحد، فأردت أن أضع لي يد عند كفار قريش. فتقدم عمر رضي الله عنه القوي في الحق الصلب، قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد خان الله ورسوله، منافق. استأذن رضي الله عنه أن يضرب عنق حاطب لهذا الخطاب، ولا شك أن هذا الخطاب خطأ وكبيرة من كبائر الذنوب وخيانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة مهلا يا عمر، إن حاطب شهد بدر. قال ومع شهوده بدر، شهد بدر لكن تراجع. قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا وعد كريم من الله جل وعلا بالمغفرة لمن شهد بدرا. نعم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأما قوله وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلى آخره، فلإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك ولقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية، فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.